وهذا لا يلزم لكل احد. وكان بعض الصحابة يبصرون شعورهم ولكن لا تنزل الى الارض. كنت تتصور ان حد هيصور شعوره هتنزل الارض؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان له يعني كان شعره صلى الله عليه وسلم الى دون المنكب، واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك اكثرهم كان كذلك. ولماذا لا نحاسب على الذنب بدون عقد نية عليه، مع العلم اننا لا نتابع العمل الصالح الا بعقد نية؟ الذنب انت مأمور بتركه، العمل الصالح لابد ان تنوي التقرب الى الله عز وجل، اما الذنب فانت اذا فعلته فقد قصدته، لان النية حاصلة فيه. ولا يلزم ان تنوي المخالفة للشرع، انت يلزمك ان تترك شرع الله، تترك مخالفة شرع الله. لا تقول لابد ان انوي المخالفة، لا بل انت تعاقب على المخالفة. يقول في آية الدين من فوائد التي ذكرها الشيخ السعدي أنه لا يجوز أخذ الأجر على الكتابة والشهادة حيث وجبت، لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد، ولأنه من مضارة المتعاملين. هل داخل في ذلك كتابة عقود الإيجار؟ لا، لا يدخل فيها ذلك والله أعلم، وإنما حيث وجبت، فهذه الكتابة في الإيجار ليست واجبة. يقول وهل داخل فيها ايضا جميع انواع الكتابة مثل ما يفعله من يجلسون امام مكاتب البريد والشرطة اقسام الشرطة؟ هل كل ذلك محرم؟ لا، لا ليس بمحرم، لان هذه من امور المباحة الجائزة، فجائز ان يأخذ الاجرة على كتابته. الشهيد هو الشاهد، ولا يضر كاتب ولا شهيد، يعني شاهد. وذكر ايضا بعد الاشهاد الى اشهاد رجلين عدلين انه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين. نرجو توضيح ذلك. يمكن ان يكون الرجل استشهد رجلين، مات احدهما، غاب احدهما، بقي معه شاهد واحد، بقي معه شاهد واحد فيحلف معه ويقضى له بهذا الشاهد. منها من الفوائد ان تمام الوثيقة في الرهن ان يكون مقبوضا، فرهان مقبوضة، ولا يدل ذلك على انه لا يصح الرهن الا بالقبض، بل التقييد يكون الرهن بكون الرهن مقبوضا يدل على انه قد يكون مقبوضا تحصل به الثقة التامة، وقد لا يكون مقبوضا فيكون ناقصا. رهان المقبوضة معناها ان الرهن الذي يكون وثيقة بالدين، يعني بدل الدين واحد مثلا عايز يشتري فلوس من واحد فقال له خذ الذهب ده عندك رهن، كونه قبضه وخلاه عنده هو ده الرهان الايه؟ المقبوضة. طب ممكن يقول له الذهب ده رهن وخليه موجود هنا مثلا، ولو ما سددتش يبقى تعالى خده، يبقى ده رهان غير ايه؟ ده غير مقبوضة، في نقص في الوثيقة في هذا. ده المثال والله اعلم. والاكثر على ان الرهن ما يصحش الا بالقبض. الاخ ينصح الاخوة المبتدئين بقراءة هذا التفسير الممتع المتضمن العديد من الفوائد الجليلة. هو فعلا كتاب من افضل كتب للمبتدئ، كتاب الشيخ ناصر السعدي، كتاب تفسير السعدي رحمه الله. عبادة قصر فيها معظم الناس صلة الرحم. ما شاء الله ان يعافينا من التخصيص. من هم الافراد الواجب علي صلتهم؟ امك واباك واختك واخاك ومولاك الذي يلي ذاك، قريبك الذي يلي ذاك، الاخت والاخ، الخالة والخال، العمة والعم، الآباء والأجداد طبعا في الأول خالص، والأمهات والجدات في الأول خالص، هؤلاء وهكذا بالتدريج. ضاق الوقت، ابدأ بالفاضل، يعني ابدأ بمن وجب عليك أولا ما تيسر لك. يجزئ التليفون مع البعيد. ربما حكم تقسيم التوحيد الى اربعة اقسام: الربوبية والالوهية والاسماء والصفات والحاكمية. افراد الحاكمية بقسم خاص، هل هو بدعة كما قيل لنا من بعض الاخوة بعض المشايخ؟ وهذا ينطبق على بعض الدعاء ايضا. الصحيح ان هذه ان هذا التقسيم تقسيم الصلاح، والله اعلى واعلم. فالحقيقه انه لا يحتاج الى ذكر قسم رابع لانه داخل في الاقسام السابقه، ولكن التبييع انما يكون اذا بني على الامر حكم، واذا كان هذا التقسيم شرعي. اذا كان التقسيم شرعيا فاستحداث اقسام اخرى من البدعه، لكن اذا كان التقسيم اصطلاحيا مبني على استقراء انواع من الادله، فلو ان انسانا قال ان هذه من الاحكام، ولو ان انسانا مثلا اراد ان يبين مساله مهمه فقال نذكر الولاء والبراء كقسم مستقل، هو في الحقيقه ليس مستقلا انما هو جزء من توحيد الالوهيه، كما ان الحقيقه ان الرب والاله اليس هم من اسماء الله وصفاته، فتوحيد الربوبيه هو من توحيد الاسماء والصفات، وتوحيد الالوهيه هو من توحيد الاسماء والصفات. فلو ان انسانا قال نوحد الله بجميع اسمائه وصفاته بما فيها الرب والاله لكان هذا معنى واسعا يسع الناس ان يتكلموا فيه، كما ان البعض يقصر التوحيد الى نوعين فقط، يقول توحيد الربوبيه توحيد العلمي الخبري وهو يشمل الالوهيه الربوبيه والاسماء والصفات، وتوحيد العمل وتوحيد التوحيد العملي والقصدي والارادي، وتوحيد الايه العباده توحيد الالوهيه. فيجعلهم قسمان فقط، يجعلهم قسمين فقط، الامر واسع، لم يبدع هذا ولم يبدع هذا. فالبعض لما قال ثلاث اقسام مثلا لا لم يقصد التحديد بهذه الطريقه، لان هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام، انما هو يدل على استقراء ادله ذكر فيها الانواع الثلاثه، وقد يذكر نوعين، وقد يذكر نوع في ضمن نوع اخر كما ذكرنا. فالتبديع من هذا الباب فيه نظر، والله اعلم، حتى لو قاله بعض المشايخ الافاضل، لكن البدعه انما هي في يعني ان يكون الانسان يعني محدثا عقيده غير صحيحه، او محدثا عباده غير صحيحه، طريقه مخترعه في الدين تضاهي الطريقه الشرعيه. هل تقسيم التوحيد الى ثلاثه اقسام نص عليه النبي عليه الصلاه والسلام؟ لم ينص عليه النبي عليه الصلاه والسلام ولا الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، وكما ذكرنا يمكن يقسم الى قسمين، ممكن يجعل قسما واحدا، فالامر واسع. قول الحاكم اللي هو المحدث الحديث صحيح على صوت البخاري او مسلم، هل كل حديث على صوت البخاري ومسلم يكون صحيحا؟ الاصل فيه انه يكون صحيح الا لو ثبت فيه الا، وقول الحاكم احيانا كثيره يقول على صوت البخاري وليس كذلك، على صوت مسلم وليس كذلك، يتوسع هو في احيانا في هذا، ولذلك كثير من العلماء يقول تصحيح الحاكم لا يعتد به الا ان يوافقه غيره، هذا هو الصحيح. تعليق البراويز التي تحمل آيات قرآنية على حائط المنزل بغرض الزينة، إن كانت بغرض التذكرة فنعم، وإن كانت غير مهانة فلا تحرم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عمرو الله يعني حياة الله، حياة الله، العمر الله.